ما هو دليل الجمهور يا داود؟ نعم. كل من صار وجه النار هذا قد تكون عليهم وليس لهم. طيب العلمات يقول لهم المجاهد الذي دليل الجمهور وهو ما تقول الأشجار الشبه ما تقول الأشجار الشبه وغير وغير الأشجار ما فيها حياة الأشجار ما فيها حياة فيها حياة ولا لا لما فيها روح صح نعم وهذه لا روح فيها طيب نعم نعم حتى يكون كاية الشيء نعم طيب ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى فيه روح وباب التحدي غير باب الواقع طيب ومن هنا الحديث أيضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامة عبد الله فكاين طيب هل يستفيد من ذلك شيء؟ هل ماذا كما ما استثناء لكن بناء على الخلاف في ذلك وأظن ذكرنا إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو فما الحكم يجمك عبد الله صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو نعم يعني يجوز ولا لا يجوز الصفور صوت القمر واحد على الصفور صور صوت القمر وحط له خطوط كأنها أشعته وش تقول يجوز ولا لا أجيب وبعدين علم يجوز ولا ما يجوز يجوز وشوله وشوله في خلاف حتى لما ينمو تبتنع الجواب صح هذا جائز منتبق عليه طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي واحد صور سيارة لابنه سولة بردة لكن من مدير سبعة من جائز فهي آخر صنعة شنو صح لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل فهو من باب أول نعم اي